يقول السائل: هل لي إن اعتمرت عن نفسي أن أعتمر لوالدي إذا كان متوفيا؟ نعم، يجوز الاعتمار عن الميت من والد وغيره، ولكن السنة أن تكون هذه العمرة أن تأتي بها من الميقات. أما من يدخل مكة ثم يعتمر ثم يخرج بعد ذلك إلى التنعيم ويعتمر أكثر من مرة، هذا خلاف السنة، ولا نقول أن هذه العمرة باطلة ولا أنها بدعة، ولكن الأولى والأكمل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، وهو أن تكون العمرة من الميقات. يقول السائل: امرأة حجت من قديم ولم تقصر من شعرها، فماذا عليها وهي كبيرة في السن؟ الذي يظهر أنه إذا كان الوقت بعيد ولم تقصر أنه فات وقت التقصير، فيجب عليها أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأن التقصير على الصحيح نسك، ومن ترك نسك وجب عليه أن يجبره بدم. يقول السائل: ما حكم الحبوب المانعة من الحمل، وهل تحدد بمدة؟ هذه الوسائل التي تمنع من الحمل من الحبوب وغيرها لا بأس بها، إذا كان المقصود بها كما قال أهل العلم التنظيم، لتستعين المرأة بهذه الفترة وهي فترة الراحة من الحمل على تربية أبنائها أو على عمل أو بعض الأمور أو بعض الظروف الصحية، لا بأس بذلك. وأما إذا أخذت لقطع الحمل بالكلية ومنع الحمل بالكلية فلا شك أن هذا مخالف لمقاصد الزواج في الإسلام، وهو مكاثرة النسل. يقول السائل: هل يجوز تأخير العمرة عند الوصول إلى مكة؟ يقصد الطواف، وإلا العمرة قد دخل فيها بدخوله في النسك والإحرام. وأما تأخير الطواف لا بأس، إذا وصل إلى مكة وكان متعبا أن يرتاح، ثم إذا أخذ حظه من راحة من نوم أو من غيره يكمل العمرة، لكن لا بد من مراعاة المحافظة على الإحرام وعلى عدم الإخلال به. يقول السائل: في حالة مخالفة اليمين ماذا يجب؟ اليمين القسم، يعني إذا أقسم على أمر فإما أن تترجح المصلحة في أن لا يفعل على ما أقسم عليه، فهذا لا يفي بالقسم وإنما يكفر كفارة يمين. وأما إذا أقسم على شيء أن يفعل أو لا يفعل ولم يترتب على هذا ضرر، فيجب عليه الوفاء باليمين وأن لا يحنث ويحرص على هذا. نعم. يقول السائل: أحس بوحشة في كثير من الأوقات، خاصة أنني حديث عهد بالتوبة، أكثر من قراءة القرآن والقيام وأبكي كثيرا، لا أنام كثيرا، دعوتكم ونصيحة لي، ما هو المخرج؟ كلما أقرأ في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله أشعر أنه يكلمني شخصيا، فبماذا تنصحون؟ أنا أرى أن ينبغي لهذا السائل أن يلتقي بأحد أهل العلم ويعرض عليه ما لديه، فإنه يحتاج الاستفسار عن كثير من الأمور، لأن هذه الحالة إما مرجعها إلى شبهة ترجع إلى اليأس والقنوط، وإما إلى خير وفضل وهو ندم بعد المعصية وقوة إيمان، فهذا ممدوح والأول مذموم، فهذا يرجع إلى حال هذا السائل، فينبغي له أن يستفصل ويعرض يعني حاله على بعض أهل العلم. ويقول إنه من بعض البلاد في الغرب، وأن مجلس المسلمين في تلك البلاد قرر أن هذه السنة سيحسب شهر رمضان ودخوله بالحساب الفلكي، وسوف يستمرون على هذا المنوال، فكيف نواجه هذه المشكلة علينا؟ الأصل في صيام رمضان يكون بالرؤية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا هو الأصل. وأما الصيام على الحساب هذا مخالف للشرع، ولكن فرق بين ما يخاطب به ولاة الأمور وما يخاطب به الناس. فإذا كان رجل في بلد وصام الناس فعليه أن يصوم مع الناس، فإذا تبين بالرؤية أنه بقي له شيء من رمضان يقضي ذلك اليوم. قل السائل: ما حكم تداول الأدعية والأذكار والأحاديث الشريفة عبر الجوالات؟ هذا إذا كان من باب التعليم، وهو أن تأتي الرسائل التي فيها تعليم للناس الأذكار، فهذا طيب وهذا من العلم النافع. وأما إذا كان توجيه الناس اذكروا الله في هذه الليلة كذا، سبحوا كذا، احمدوا كذا، الليلة ندعو على فلان وغدا ندعو لفلان، هذه من البدع المحدثة، لأن الناس لا يأمرهم بهذا الأمر إلا من كان أميرا في الأمور التي تتعلق بمقاصد الشريعة. وأما توجيه الناس وكما يسأل بعض الناس، وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها، يقولون في بعض المجموعات يشترك ناس في مجموعة ويتفقون على قراءة القرآن، وكل من قرأ شيئا أودع في رسالة الجزء الذي قرأه، قالوا حتى يشجع بعضنا بعضا. فأنا أرى أن هذه بدعة محدثة لم يفعلها السلف، ويخشى على أصحابها أيضا من الرياء والسمعة، فتشجيع الناس لا يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون بأن تذكرهم بما جاء في فضل القراءة من النصوص، لا أن تقول أنا قرأت كذا هذا قرأ كذا، ثم لربما يجد بعض الناس إحراج، الليلة ما قرأتنا، ناس ينتظرون الجزء فيقرأ من أجل الناس، فهذه البدع لا تأتي بخير، ولو كان هذا من الخير لفعله السلف، بل لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: من كان قليل ذات اليد وأراد العمرة فأيهما أفضل، العمرة في رمضان أم في ذي القعدة موافقة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ العمرة في رمضان أفضل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاعتمار في ذي القعدة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قصده لذاته، ما قصد الاعتمار في ذي القعدة، وإنما وافق هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القصد وبين ما جاء بحكم الموافقة. وذو القعدة هو من أشهر الحج، ولا شك أن أشهر الحج الاعتمار فيها أفضل من غيرها، لكن لا يخص شهر دون شهر. وأما رمضان فهو ليس من أشهر الحج، ولكن العمرة فيه أفضل من غيره، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. نقول السائل: سافرت مسافة القصر فأتيت مسجدا لأداء صلاة العصر، فلما وصلت وجدتهم في الركعة الثالثة فأكملت معهم الثالثة والرابعة ثم سلمت، فما حكم صلاتي؟ الأولى أن تتم خلف الإمام، إذا اقتديت بإمام يتم تتم، وهذا قول لبعض أهل العلم أن المأموم أن له أن يقصر خلف الإمام الذي يتم، لكن الأحوط هو أن تتم تبعا لإمامك. يقول السائل: الطوائف الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هل لديهم مشكلة مع الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، مشكلتهم مع الصحابة ومع السنة، ليس مع رجل من الصحابة. والذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته عليه الصلاة والسلام كلهم صحابة خيار، ومن بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم أفضل ممن مات قبل. فأبو بكر مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قل السائل: أريد أن أسافر إلى مكة وأعتمر ثم أستمر إلى جدة ثم عند عودتي أعتمر مرة أخرى، فهل هذا صحيح؟ إذا كان خروجك إلى جدة من أجل عمل وأنت ما خرجت من أجل الاعتمار فلا بأس، إذا نشأت لك نية. وأما إذا خرجت إلى جدة والمدينة بنية الاعتمار فهذا خلاف الأولى. قل سائل عبر الشبكة: لماذا تنصح يا شيخنا الطلب الذين دخلوا في هذه الفتنة الدهماء التي اجتاحت الدعوة السلفية؟ ننصحهم بالإقبال على طلب العلم، وأن يعلموا أن قوة اعتقاد الرجل وموافقته لمنهج السلف باجتهاده في العلم والعبادة. هذا لمن أراد الخير والفضل، من أراد أن يكون سلفيا بحق فليجتهد في العلم وفي عبادة الله على نحو ما تعلم، وأن يكون داعيا إلى الخير وإلى السنة برفق ورحمة ولين، يرشد الناس إلى الخير ويوجههم إلى الطاعة، يحذر من البدع ومن المعاصي، ويكون رحيما رفيقا بالأمة، لا يشدد على الناس ولا يسارع إلى التكفير والتبديع، وإنما يكون مسارعا إلى الإصلاح وإلى كسب الحسنات. فإن الرجل يكتب له الثواب بحسب ما دعا إليه الدال على الخير كفاعله، فهذا هو رصيد المسلم. كم اهتدى على يدك، كم انتفع على قولك، وهل الناس انتفعوا بقولك أم ضلوا؟ ليس الأمر في التكفير والتبديع، وإنما الشأن هو أن تكون صالحا في نفسك مصلحا لغيرك، تكون هاديا مهديا قائما بأمر الدين حريصا عليه في نفسك وداعيا الناس إليه. هذا الذي ننصح به الشباب، وننصحهم أيضا بأن الرد على المخالف ليس لهؤلاء الشباب المبتدئين، وإنما هو لأهل العلم، فهؤلاء عليهم أن يشتغلوا بما يعنيهم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، فهذا واجب العلماء ليس هو واجب هؤلاء الصغار، إنما الرد على أهل البدع هو واجب العلماء، وهو باب عظيم من أبواب الخير، ولكن لا يؤهل لهذا إلا من كان من أهل العلم. يقول السائل: ما هو ضابط التيسير على الناس؟ لأن بعضهم إذا قلت له اتق الله ولا تسمع الغناء قال يسروا، فبعض العلماء قد أجازه، ومثله في الحجاب الساتر قال يسروا ولو لبست بنطالا فهي أفضل ممن لا تلبس. التيسير موجود في الشريعة، ولا يملك العالم أن ييسر أو يعسر من حيث الشرع، التيسير موجود في الشريعة، فإذا بينت الحكم الشرعي فقد يسرت، وإذا خالفت فقد عسرت وشددت. فبعض الناس يظن أن العالم يستطيع أن ييسر، العالم ليس له شيء في الدين، وإنما هو يصف الشرع، والتيسير موجود في الشريعة ليس فيها مشقة بحمد الله. لكن كم من إنسان يظن أن إصابة الحق أو الفتوى ببيان الحق أن فيها تشديد على الناس، كالذين يظنون أن التحذير من المعاصي من التشديد على الناس، بل من الرحمة بهم أن تنهاهم عن المعاصي والذنوب، لأنهم يهلكون أنفسهم بالذنوب، وأنت ترحمهم بتوجيههم إلى الخير. ففي الحقيقة إن الناصح أنه محب، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من حسن الخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني بعض الناس الآن يظن الأمر بالمعروف أنه شدة وغلظة، بعض العلماء قال من حسن الخلق أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من الرحمة والخير والإحسان للمسلمين. نعم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على الظالم حيث يوجد رجل ظلمني وأكل حقي وإني أدعو عليه في الدنيا والآخرة، ومن ضمن الدعاء هو اللهم أحرمه متاع الدنيا ونعم الآخرة؟ يقول السائل: هل يجوز الدعاء على الظالم حيث يوجد رجل ظلمني وأكل حقي وإنني أدعو عليه في الدنيا والآخرة، ومن ضمن الدعاء هو اللهم أحرمه من متاع الدنيا ونعم الآخرة وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل؟ الانتصار بالدعاء جائز، ولكن ينبغي أن يراعى عدم الاعتداء في الدعاء، وهذا الدعاء الذي ذكر السائل فيه اعتداء، بل هذا المقام مقام من يعني لم يخلق، لأنه حتى الكافر ما حرم متاع الدنيا، فهذا يقول احرمه متاع الدنيا والآخرة، وإذا كان هذا مسلم كيف تدعو عليه أن يحرمه متاع الدنيا والآخرة؟ بل حتى الكافر ما حرم متاع الدنيا، أما الآخرة نعم، فهذا فيه اعتداء. وأرى أنه من ظلم أنه يكتفي بهذا الدعاء، أن يقول اللهم إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه، فتجعل الأمر إلى الله عز وجل، لأن الإنسان لا يدري، قد يكون منتصر لنفسه ويظن أنه مظلوم وليس كذلك. فعلق الأمر الأول: إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه، وربك أعلم بما تستحق. وهذا يرجى إن شاء الله أن يكون من الدعاء الذي يرجى أن يستجاب. وأما إذا اعتدى الإنسان في الدعاء فيحرم الإجابة لاعتدائه في الدعاء، إن الإنسان لا يزال يدعو ويستجيب الله له حتى يعتدي، فإذا اعتدى حرم الإجابة. فينبغي الإنسان إذا دعا أن يدعو بفقه، فقه الدعاء من المسائل المهمة. كثير من الناس يحرم الإجابة لعدم فقه بالدعاء ولظلمه وبغه، ويظن أنه كلما بالغ فيه مثل هذه الأدعية كلما استجاب الله له، وقد يحرم الإجابة بسبب بغيه وظلمه. هذا ظالم، وهذا الذي دعا قابل الظلم بظلم، وإنما أدعو بحق. نعم. يقول السائل: رجل يسأل هل العمرة تقبل بدون حجة، حيث إن الله تعالى يعني جاء في النص يقول حج البيت واعتمر، وما هو الحكم في ذلك؟ نعم، العمرة مستقلة عن الحج، فإذا اعتمر فإن العمرة قد تقبل والحج يكون مستقلا عنها، إلا إذا كان في التمتع فإن الحج يدخل على العمرة. أما إذا اعتمر عمرة مستقلة فإنها قد تكون صحيحة أو باطلة والحج مستقل عنها. وإذا وصل المعتمر إلى مسجد الميقات وحضرت صلاة العصر، هل يحق له أن يقصر الصلاة أم يتم الصلاة؟ إذا قصر لا بأس، لأن الميقات في أطراف المدينة، وإذا أتم أيضا قول لبعض أهل العلم. ويقول السائل: هل نستطيع أن نحرم من المدينة من الفندق بدل الإحرام في الميقات؟ لا بأس بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام من الفندق، والنية تكون من الميقات من أبيار علي. يقول السائل: إذا كان الشخص لا يستطيع أن يسافر إلى أهله في بلده بسبب الوضع الأمني، فبماذا تنصحونه؟ يقوم بتأدية الواجب. الإنسان إذا عجز عن تأدية كل الواجب يؤدي ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعت، يتصل ويرسل المال إذا كان يحتاج إليه ويبذل ما يستطيع. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. نرجو منكم يا شيخ لو سمحتم شرح هذا الحديث باختصار وتبيان كيفية الدعاء عند شرب زمزم. هذا الحديث كما سمعتم دل على أن ماء زمزم يحصل فيه النفع بحسب نية الشارب، ولم يدل الحديث على الدعاء، وإنما دل على النية. فإذا شربت ماء زمزم بنية يرجى إن شاء الله أن يكتب الله عز وجل لك ما أردت من النية الحسنة، ولم يذكر فيه الدعاء. ففرق بين الدعاء والنية، لما شرب له أن يشرب ماء زمزم بنية كذا، وإذا دعا فهذا أيضا دلت النصوص على مشروعية الدعاء، يعني ليس الدعاء الخاص عند شرب زمزم وإنما عموم الدعاء. فهذا الحديث يدل على أن من شرب ماء زمزم بنية يرجى إن شاء الله أن يستجيب الله له ويجعل له ويحقق له ما أراد ونوى. نعم. يقول السائل: قد ذكرتم من شأن الغيبة ما يكفي لمن كان له قلب، ولكن كيف التخلص منها وما الحل فيما مضى؟ العلماء بينوا أن المخلص والنجاة من ذلك بأحد أمرين: إما أن يستسمح ممن ارتابه، أو يدعو له إذا كان يخشى أن يترتب على هذا الضرر، وبعض الناس لا تجود نفسه بالعفو فيدعو له ويكثر من الدعاء له ويذكر ما فيه من الخير بقدر ما ذكر ما فيه من الشر. يقول السائل: رجل اشترى من تاجر سلعة ب45 ريالا، فيعطيه ورقة ب50 ريال، فيطلب منه التاجر العودة غدا لأخذ باقي المال، فما حكم هذه الصورة؟ أنا لا أرى أن هذا في هذا بأس، وليس هذا من الصرف. الصرف نعم لا يجوز، لو شخص أعطى رجل 50 ريال وقال أصرف لي هذه 50 وغدا سآتي وأخذ الصرف، هذا لا يجوز، لأن الصرف لا بد فيه من التقابض. أما إذا اشترى فهذا شراء، بقي له شيء جاز أن يؤجل ذلك، وإذا أخذ هذا أحوط خروج من الخلاف. لكن أرى أن في هذا بأس، لأن الرجل قد يعطي الرجل يقول ليس عندي الآن ما بقي من المبلغ، غدا ترجع وتأخذ، فلا بأس بهذا. ويقول: رجل تاجر يأخذ من جاره التاجر ورقة ب45 ريالا ويعطيه ورقة ب100 ريال على أن يأتي بعد مدة لأخذ الباقي، وما حكم هذه الصورة؟ هذا إذا كان صرف لا يجوز، إذا كان يعطيه ورقة بورقة وصرف فهذا لا بد فيه من التقابض. يقول السائل: ما حكم زيارة المقابر وما حكم الذهاب إلى أهل الميت في العيد؟ زيارة القبر مشروعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. اختلف العلماء في مشروعية الزيارة للنساء، أما الرجال فمجمع عليها في حقهم، وأما النساء ففيه خلاف، والصحيح أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، فلا يشرع للمرأة زيارة القبور، وإنما هو في حق الرجال. وما حكم زيارة أهل الميت في العيد؟ زيارة أهل الميت للميت، نعم، الذين توفي لهم أحد يزارون في يوم العيد، يعني أهل الميت يزارون الميت يوم العيد، هذه من البدع المحدثة. زيارة المقابر يوم العيد بأن يأتي الناس ويزارون موتاهم يوم العيد هذه من البدع المحدثة، فزيارة الميت مشروعة في كل وقت إن صادف هذا يوم العيد بحكم الموافقة وليس بقصد لا بأس، وأما إن تعمد الناس أن يأتوا يوم العيد لزيارة القبور هذه بدع محدثة. نعم. ويقصد المتوفى لهم أن يزورهم؟ نعم. المتوفى لهم أن يزورهم في العيد في بيتهم، يعني من توفي لهم. نعم. التعزية مشروعة لكن لا يخصها بيوم عيد، فإذا انتهى وقت العزاء، وقت العزاء ليس له حد، لكن في المدة التي يبقى فيها الحزن، أما أن يخصه بيوم عيد لا ينبغي، إلا إذا صادف يوم العيد هو في الأيام الأولى من موت الميت فلا بأس أن يعزي حتى ولو كان في يوم عيد. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ نعم، هذا الحديث دليل على هذا، وهو جواز أخذ الأجرة مع الاحتساب، احتساب الأجر عند الله وأخذ شيء في مقابل الجهد الذي بذل، وأما إذا كان لا يعلم القرآن إلا من أجل المال فهذا سيء، وهو ممن يطلب الآخرة يطلب الدنيا بعمل الآخرة. يقول السائل: ما هي الأمور التي تعين على تقوى الله جل وعلا؟ أعظم ما يعين على تقوى الله العلم، وأعظم ما يبعد عن الطاعة الجهل، لأن الإنسان إذا علم ربه وعرف ربه وعرف دينه وعرف الوعد والوعيد والثواب والعقاب وعرف مآلات الأمور وما سنفضي إليه بعد الموت، وهذا كله بالعلم، فلا بد أن ترتفع همته، ولكن المشكلة الجهل، وأيضا آفة أخرى وهي النسيان والغفلة، ولهذا المؤمن يحتاج دائما إلى التذكير، لأننا نعلم كثير من الأمور ولكن الغفلة والنسيان هي التي تعيق كثير من المسلمين عن الاستقامة، فهم محتاجون دائما إلى التذكير وأن يذكر بعضهم بعضا. ويقول: هل يوجد ضابط يعرف به عقوق الوالدين؟ نعم، الضابط في بر الوالدين إرضاؤهما، والعقوق هو أن تسخطهما أو تبكيهما أو يغضب عليك، فيجتهد الإنسان في إرضاء والديه في عدم عصيانهما. قال بعض أهل العلم: ولا يرفع الصوت على الوالد ولا يتقدم بين يديه ولا يجعل معاملته لأبيه وأمه كمعاملته للناس، بل للوالد حق في الكلام وفي سائر المعاملة حتى في الأكل والشرب يقدم، وكان بعض السلف لا يحب أن يأكل مع أبويه خشية أن تمتد يده لشيء من الطعام يحبه الأب فيأكله والأب يريد هذا الطعام. كانت لهم أحوال كثيرة في بر الوالدين، الآن أصبحت أخبار تنقل فقط. قولوا سائل: ماذا تنصحوننا في هذه في أيام الإجازة؟ ننصح بأن يستثمر هذا الوقت في طاعة الله، الإجازة ينبغي أن يستعان بها على زيادة الطاعة، وأن لا تكون إجازة من الدين، الدين ليس فيه إجازة وإنما هو عمل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى أن يأتي الموت، فالإنسان يجعل هذه الإجازة عونا له على طاعة الله، ولا بأس بالترويح، لا نقول لا يروح عن نفسه، ولكن يستفيد من الوقت الزائد الذي يكون هو وقت للعمل أن يجعل له نصيب فيه في طاعة الله ويروح عن نفسه فيما أباح الله عز وجل. يقول السائل: هل تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله؟ لا، التغسيل مقدم على الصلاة، هذه هي السنة. كل سائل هل ورد من الأذكار المطلقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير؟ نعم، هذا الذكر ورد مطلقا ومقيدا.